بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في درس عقيدة السنة والجماعة من الكلام عن أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل حكمها، ونبدأ في فصل جديد يعني من الكتاب، وهو فصل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد وسده كل ذرائع الشرك، ذرائع يعني الطرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على التوحيد وسد كل الطرق التي توصل إلى الشرك. لقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. يعني تجدون يعني كان يمكن في الأمم السابقة أن يسجد أحد لأحد سجود تحية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الرؤية اللي رأى يوسف عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأاهم له ساجدين، وتحققت يعني هذه الرؤية لما يعني اجتمع يوسف بأبويه وإخوته، لا يجوز حتى أن تنحني لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يلقى أحدنا أخاه يعني أينحني له، فقال أيعانقه، يعني كان بيقبل كل شوية، فقال لا يعني يصافحه، يعني إذا التقى المسلمان فتصافحا تحتت عنهما خطاياهما كما يتحت ورق الشجر، ولكن يعني رخصوا في القادم من إيه من سفر، يعني كما اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعفر بن أبي طالب، وكان هاجر الهجرة الحبشة وقدم في فتح خيبر وقبله بين عينيه. فالحاصل أن يعني الإسلام يعني سد كل ذرائع الشرك، تحريم التصوير، تحريم بناء المساجد على القبور، تحريم أن يذبح المسلم لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، سد ذرائع الشرك. أيضا النهي عن إطراء، لا تطروني، إطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم نما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فالمبالغة في المدح خشية أن تصل يعني إلى يعني الشرك، كما أطرت النصارى ابن مريم وقالوا هو ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. أيضا تحريم إقامة المساجد على القبور، الذي يذهب إلى هذه المساجد لا يقول يا رب يا رب، لأن له يقول يا رب يقول في أي مكان آخر، ولكن كونه يسافر يعني إلى طنطا مثلا أو إلى كفر الشيخ من أجل المقبور في المسجد ينذر لغير الله ويذبح لغير الله و يعني يطوف بغير بيت الله. فلذلك الإسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، هذا حماية لجناب التوحيد، ولو لم يكن في ذلك أدلة من صحيح السنة أو صريح القرآن لكان أيضا ينبغي القول بالحرمة، لأن بالمشاهدة وجد أن بناء المساجد على القبور ذريعة للشرك، الناس جزء من قلبها موجه للمقبور، بإضافة للنذر والذبح والطواف وغير ذلك من العبادات التي صرفت لغير الله عز وجل. وسوف نذكر بإذن الله تعالى بعض الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها ذرائع وطرقا إلى الوقوع في الذنب الأعظم الذي هو الشرك بالله عز وجل، حماية يعني صيانة لجناب يعني الجانب التوحيد. فمن هذه الأمور تحريم إقامة المساجد على القبور، النهي عن اعتقاد العدوى والتطير، لأن الإنسان لما يظن أن المريض يعدي السليم يبقى ده كأن هناك يعني أحد غير الله جل يضر أو ينفع، ولكن في الواقع أن الله عز وجل بدأ المرض في الثاني كما بدأه في الأول، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فما بال الإبل كأنها الظباء فيخلطها الجمل الأجرف فيجربها، قال فمن الذي أعدى الأول، وكان الأمر العدوى أول جمل أصيب بالجرب، من الذي أعدى؟ فكما أن الله عز وجل ابتدأ المرض في الأول يبتدأ المرض في الثاني. وهذا واقع أيضا، الإنسان قد يخالط المريض في الأوبئة التي حدثت يعني في العالم، فالناس يخالطون وقد يمرض بعضهم وقد لا يمرض الآخر، فالكل بإذن الله عز وجل. نهي عن تقاد العدوى والتطير، النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، النهي عن مبالغة في المدح والإطراء، النهي عن التصوير، أيضا ذريعة لتحريم الصور. وطبعا البلاء شديد جدا بالنسبة للصور يعني في هذه الأزمنة. الأمر الأول تحريم إقامة المساجد على القبور. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، طبعا بيان يعني وقت الحديث مناسبة الحديث وكونه من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الأمر يعني متقرر وباق حتى لا يدعي أحد النسخ، ما يقول هذا يعني منسوخ، وإن ده كان في بداية الإسلام ولما تقرر التوحيد في القلوب يعني نسخ هذا الأمر. فقال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبيان لسبب اللعن أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة على يسار المسجد، فما أبرز قبره حيث الناس كلهم يرونه، أو والقبر محاط بحجرة مثلثة ثم حجرة مستطيلة حيث الناس لا يصلون يعني إلى القبر. قال البني فإذا قول عائشة هذا يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدا. فإن قال قائل إن يعني أدخلت الحجرة في المسجد، فالجواب إن كانوا الأول بيوسعون المسجد من الجهة اليمنى ويتركون يسار المسجد، ولكن في عهد يعني أحد أولاد عبد الملك الوليد أو غيره، وكان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، هو أمر يعني بتوسيعة المسجد حتى من الجهة اليسرى، ولكن جعله يعني على القبر حجرة مثلثة حيث لا فيش حد يستقبل القبر، ثم حجرة يعني مستطيلة. ونلاحظ ما فيش حد بيصلي بعد المسجد، يعني الحجرة نهاية المسجد كأنها نهاية المسجد. فهذا أيضا، وأيضا العلماء أنكروا، ومنهم عمر بن عبد العزيز أنكر يعني إدخال القبر في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة، الخميصة يقول ثوب من صوف له أعلام، أعلام يعني في نقوش يعني مربعات مثلا أو له أعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة جعل يلقي على وجهه خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فطبعا يريد أن هو نفس الحديث السابق حديث عائشة، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يعني هذا مدرج من كلام عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة قالت لما قال الحافظ وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، يعني اليهود والنصارى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم، طبعا من يفعل فعلهم يتعرض لما تعرضوا له من اللعن. عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها، قالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فوصفوا بكونهم شر الخلق لأمرين: أنهم بنوا على قبر الرجل الصالح مسجدا، وأيضا صوروا تلك الصور. يقول: هذه الأحاديث الصحيحة الدالة صحيحة الدلالة في تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه لا يجتمع في شرع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وقبر. والحكم الأول. قال الألباني بعد أن ساق ما ذكرناه وغيره: أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالته على ذلك أوضح، وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها. يقول: من باب أن النهي عن وسيلة يستلزم عن المقصود بها والمتوسل بها إليه. مثاله: إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى، بل النهي عنه من باب أولى، أن الخمر بتباع لتشرب. ومن البين جدا أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصودا بالذات، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا أو إيجابا. يوضح ذلك المثال الآتي: لو أن رجلا بنى مسجدا في مكان قفر غير مأهول، واحد جاء في قعر الصحراء في مكان لا يمر فيه أحد وبنى مسجدا، يقول: ولا يأتي أحد الصلاة فيه، فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجد، بل هو عندي آثم لإضاعة المال ووضع الشيء في غير محله، لأنه بنى مسجد في مكان يعني لا يصلى فيه، يعني بنى في مكان يعني لا يمر به أحد ولا يصل إليه أحد. فإذا أمر الشرع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها، لأن هي المقصودة بالبناء، يعني يبنى المسجد للصلاة. وكذلك إذا نهى عن البناء عن بناء المساجد على القبور فهو نهي ضمنا عن الصلاة فيها، لأن هي المقصودة بالبناء أيضا، وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى. قلت: ولو لم يرد شيء من هذه الأحاديث المحرمة لإقامة المساجد على القبور لكان الواجب كذلك على المسلمين الامتناع من ذلك والتحذير منه، لأن ذلك من أعظم ذرائع الشرك الذي دب في جسد الأمة، إذ صرفت العبادات من الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والتوكل والرجاء إلى المقبورين. يعني حتى حصروا اللي بيزوروا السيد البدوي في سنة وجدوهم 1.5 مليون أو 2 مليون، يعني قريب من الحجاج، يعني الحجاج يعني قد لا يصل إلى هذا العدد في بعض السنين يعني. فالذين يشدون الرحال للسيد البدوي يعني عددهم تقريبا من بلد واحد، عدد اللي بيجوا من العالم كله للإيل الحج. وطبعا هؤلاء كما قلنا يأتون بالدعاء والنذر والذبح لغير الله وتعلق القلب غير الله واعتقاد الضر والنفع في غير الله عز وجل، وأيضا يعني دعاء المقبور في المسجد. يعني في أنواع الشرك الثلاثة: أنه هو يعتقد يعني أنه يعني يعطي ويمنع أو يخفض ويرفع، وهذه صفة الربوبية، الرب هو الذي يربي الناس يعني بالنعم. الأمر الثاني أنهم يعتقدون أن له سمع محيط، أنه يسمعه على البعد ويسمعه على القرب، وهذا شرك في الأسماء والصفات. الأمر الثالث توجيه نفس عبادة الدعاء لغير الله عز وجل، شرك في الألوهية. فأنواع الشرك الثلاثة موجود في شرك القبور: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بالإضافة للمنكرات والمعاصي أيضا التي تكون عند يعني غالبا أهل البدع بيكون عندهم من الفسق والخروج على الشرع، لأن البدع أساسا أكبر من الكبائر. يعني إنسان لو بيقع في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر فهذا أهون من أن يقع في بدعة مثلا تكفير المسلمين أو اعتقاد يعني كفر فاعل الكبيرة أو بدعة القدر أو غير ذلك. وذلك يعني قال الشيطان بيقف لابن آدم على 7 عقبات: عقبة الكفر، فإن أسلم يقف له عند عقبة البدع حول أن يخاف البدع، فإن اتبع السنة يقف له عند عقبة الكبائر حول أن يقعوا في كبيرة، فإن لم يمكنه ذلك يحاول أن يقعوا في صغيرة، فإن لم يمكنه يشغله بالمباحات، فإن لم يمكنه ذلك والإنسان مشغول كل أعماله طاعات فيشغله بالعمل المفضول عن الفاضل، العمل الأجر أقل عن العمل الأجر أكثر. فإن لم يمكنه ذلك صلت عليه أولياءه بألوان الأذى، ولا يسلم من ذلك أحد، ولو سلم أحد لسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة أكبر من الإيمان الكبير، وفيها خطر آخر، وهو يعني أن البدعة تكون مزينة لأصحابه وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فكما قيل لبعضهم: ما بال أهل الأهواء لهم محبة لأهوائهم، قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. يعني الذي يقع في كبيرة غالبا يعلم أنه وقع في كبيرة، ولكن قد يضعف تضعف نفسه، أو يغلبه شيطانه، أو نفسه الأمارة بالسوء، فيقع في الكبيرة مرة ثانية، ولكنه لا يعتقد أنه يتقرب إلى الله بها، ولكن المبتدع بيتقرب إلى الله بذلك. فالشيعة قبحهم الله، يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بسبب أبي بكر وعمر، أو باعتقاد كفر الصحابة، أو بسبب عائشة رضي الله عنها. فلذلك يعني قالوا: ليس لصاحب بدعة توبة. يعني هو طبعا لو تاب تاب الله عليه، ولكن في الواقع أنه هو صعب عليه التوبة، لأن البدعة بتكون مزخرفة يعني في نفسه، ولأنه بيظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. وكما يقولون: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. فلذلك يعني قال ابن أبي شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه إلى صاحب سنة يحمله عليه. وقيل الحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم، أي خيل يعني سوداء، ونحن على حمر، جمع حمير أو حمار، وعلى حمر معقرة يعني مجرح. قال: إن كنت على طريقهم فما أسرع لحق بهم. يعني السلف يهتمون الإنسان يكون على السن، كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق يعني بهم. وقال بعضهم يعني بينصح بعدم خروج عن الجادة اللي هي سبيل السنة، قال: وإن نمت فنم على الطريق، فإن الأمير يرعى الساقة. الساقة لهم أخرة الجيش، يعني الأمير بيشوف أي حد نايم صحيح، مهم يكون نايم على الطريق، ما ينامش خارج الطريق. فلذلك يهتم العلماء بأن يكون إنسان يعني على سبيل وسنة. قال في فتح المجيد: من غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قرب من القربات ومن أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة يعني الطريق المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. طبعا يعني القبوريون والمخرفون بيستدلون قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. يعني أولا يعني لو قلنا أن هذا كان جائز في شرعهم، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يقرره، ما يبينه وما يؤكده. هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا حكاية فعل، يعني ما هوش إيه تقرير لشيء. يعني سيقولون ثلاثة أن هم لما وجدوا أهل الكهف فأرادوا أن يعظموهم على عادة الجهال، يقول لك نبني عليهم مسجد. فالله جل حكى ذلك يعني حكاية لفعلهم، يعني ما ليس تقريرا لذلك وليس بيانا أن ذلك يعني جائز، ولكن في الشرع ما هو صريح في تحريم ذلك ولعن من فعله. فكيف نترك الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ وأيضا قوله عز وجل: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمع ذلك يعني نترك الأدلة المحكمة الصحيحة الصريحة، والتي هي في آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بحكاية يعني أناس يعني الغالب عليهم الجهل أنهم حكوا، والله عز وجل حكى عنهم أنهم يعني قالوا يعني ذلك، من باب تعظيم يعني هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى. الأمر الثاني من تحريم ذرائع الشرك النهي عن اعتقاد العدوى والتطير اللي هو التشاؤم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول: قالوا: يا رسول الله، فما بال الإبل في الرمال كأنها الضباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها أو كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ الهامة، يقول الفراء الهامة طير الليل، يعني البومة، يعني كان الناس تعتقد أن البومة لو وقفت على بيت أحد يبقى نعت إليه نفسه أو أحدا يعني من أهله. قال ابن العربي كانوا يتشائمون بها، إذا وقفت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل بيت. والصفر روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، لعل الدودة الشريطية، وهي أعدى من الجرب عند العرب. قال فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى حماية لجناب التوحيد. ومش معنى ذلك أن الإنسان يجد واحد مريض مثلا فيقترب منه مثلا ويلامسه، لا، ده في أحاديث أخرى تدل على الفرار، يعني من باب أخذ الأسباب، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وإذا وقع الطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض وأنتم خارج عنها فلا تدخلوها، يعني أيضا الشرع، يعني هذه مثل مسألة يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني بالنسبة للأسباب خذ بالأسباب بما استطعت من قوة، ولكن وما النصر إلا من عند الله، يعني لا تعتقد أن النصر في الأسباب، النصر من عند الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الناصر، هو الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع. فالأخذ بالأسباب عمل بالجوارح، واعتقاد النصر هذا يعني عمل قلبي. كذلك لا تعتقد أن المريض يعدي السليم، ولكن مش معنى ذلك أنك تقترب من المريض، من باب أيضا أخذ بالأسباب، أنك تبتعد عنه لأنه سبب لانتقال المرض، ولكن لا تعتقد أنه بذاته يعدي، أو أن مدام الإنسان اقترب منه لابد أن يمرض، فهو الضر النافع هو الله جل وحده. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى حماية لجناب التوحيد، لأن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل هو الضر وهو النافع، وأن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهة التي طرحها بعضهم فقال ما بل الإبل كأنها الظباء فيخالطها الجمل الأجرف فيجربها، فقال فمن الذي أعدى الأول؟ لو كان كل مريض يبقى أو كل واحد مرض يعني قد عدي من مريض آخر، فأول واحد أصيب بالمرض من الذي أعدى الأول؟ أي إنه لو صح اعتقاد العدوى وأن المريض الذي يضر السليم، فما الذي أمرض الجمل الأول؟ هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. معروف الجذام يعني مرض يعني خطير جدا، نسأل الله العافية، بيؤدي إلى سقوط الأعضاء، تجد الواحد نسأل الله العافية تجد أطرافه تتساقط. يعني فالعبد ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب العافية والصلاح، وهذا عمل بالجوارح، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وينبغي كذلك أن يعتقد بقلبه أن الله عز وجل هو الضار والنافع، وأن المريض لا يملك أن يضر السليم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، تطير هو التشاؤم، سواء كان بيوم معين أو شخص معين أو حدث معين. واحد يقول أنا بتشائم من يوم 13 مثلا، أو بتشائم من يوم الجمعة، زي ما الناس الجهلة يقولون في الجمعة فيها ساعة نحس، وهذا الكلام هو اللي نحس يعني. فليه؟ لأن الجمعة فيها ساعة إجابة ليس فيها ساعة نحس، وهو أفضل يوم يعني أشرقت فيه الشمس، فالجمعة في الواقع فيها ساعة إجابة. فلا يجوز التشاؤم بيوم أو بمكان أو بشخص أو بحدث أو باسم، لقيت اسم واحد مثلا يعني يبعث على التشاؤم فتتشاؤم به، ولكن يجوز التفاؤل، أن تلاقي واحد اسمه سعيد أو واحد اسمه ناجح أو واحد اسمه فرج، تستبشر بقرب الفرج مثلا، فهذا مشروع. لماذا؟ لأن حسن الظن يعني مشروع بسبب وبغير سبب، المفروض المسلم ينتظر الخير من الله عز وجل بسبب وبغير سبب. فالتفاؤل بالاسم الحسن يعني الحادث الحسن مثلا، أو يتفاءل بيوم الجمعة مثلا، أو بشخص معين يحصل فيه صلاح، فهذا مشروع. أن التفاؤل يعني مشروع بسبب وغير سبب. أما التشاؤم، الإنسان ينتظر الشر يعني دون سبب فهذا يعني منهي عنه. فيقول ولا طيرة والتطير والتشاؤم سواء كان بيوم معين أو شخص معين. يعني قد يرد رد مثلا في حديث الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، فطبعا ده شيء آخر، مش معنى كل مرأة مشؤومة كل دار مشؤومة وكل دابة مشؤومة. ولكن يقول معنى الحديث أن المرأة لو مرأة يعني غير صالحة فهي الصاحب بالجنب، يعني هو ملازم لها، فستكون حياته يعني في شدة. والدار إذا كانت ضيقة أو غير يعني مريحة، أو الدابة السيارة مثلا إذا كانت يعني سيئة كل شوية تتعطل وتحتاج مصاريف وإنفاق وجهد ووقت، فده معناها أن إن النكد لما بيكون يعني في شيء فبيبقى في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتشائم بكل امرأة أو كل دابة أو كل دار. يقول والتطير والتشاؤم سواء كان بيوم معين أو شخص معين أو حدث معين، لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، وذلك يتعلق بالقلب به خوفا وطمعا ومنافاته للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. يقول الإمام النووي ومن أمثال التفاؤل أن يكون له يعني مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلب رجاء البر أو الوجدان، والله أعلم. وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله عز وجل ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، لأن الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لذلك كان اليأس من رحمة الله كفر، لأنه يعني ظن أن الله جل لن يغفر له، فالواحد دائما يحسن الظن بالله عز وجل. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فإنسان ينتظر دائما العفو من الله عز وجل، وما كثر ذنوبه فرحمة الله عز وجل أوسع من ذلك. يقول وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. الثالث يعني مما نهي عنه سدا لذريعة الشرك النهي عن الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه أو كان يذبح فيه في الماضي لغير الله. قال تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أعرف قصة مسجد الضرار، وإن بعض المنافقين جعل هذا المسجد يعني من باب يعني الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقرا لأعداء الإسلام، فمسجد لم يؤسس على التقوى. يعني كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يعني يغير إدارة المسجد، يقول إن فلان هو إمام المسجد مثلا ويلغي الإمام الموجود في المسجد. ولكن لما كان هذا المكان يعني صار مكان يتنزل فيه السخط والغضب، ما صلح أن يكون يعني مكان يتنزل فيه الرضا وما يحبه الله عز وجل. فلذلك أمر بإيه؟ بتحريق المسجد وهدم المسجد، ونهى الله عز وجل نبيه أن يصلي في هذا المسجد لا تقم فيه أبدا. وكانوا بناه مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني العام التاسع من الهجرة، وهم كانوا طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يصلي فيه، وذهب فخانه خارج للغزو وهم يرجع يصلي فيه. وهو في طريقه عندما اقترب يعني من المدينة نزلت يعني آيات سورة التوبة، والله جل نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد، وأرسل يعني من يعني يهدمه ويحرقه، لأنه مكان صار يعني يعني يتنزل فيه يعني سخط الله عز وجل وعذاب الله عز وجل. فكان يقول إن هذا شبيه بالمكان الذي يعني كان يذبح فيه لغير الله، مكان يشرك فيه بالله عز وجل، لا يصلح أن يصير مكانا يعني يعبد يعني فيه الله عز وجل. يقول مناسبة الآية أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن المسجد الذي أعد لمعصية الله صار محل غضب، لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله. عن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان يعني اسم مكان، يقول موضع في أسفل مكة دون يلملم، نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا المكان كان فيه يعني شرك بالله عز وجل، كان فيه صنم يعبد، فيه صنم يعبد من دون الله؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني كأنه لو ذبح فيه لكان هذا نذر معصية، لأن هذا المكان مع أنه يذبح لله ولكن هذا المكان يعبد فيه غير الله، أو كان يعبد فيه غير الله عز وجل. قال في فتح المجيد وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك بعد أن استفصل عن عدم وجود وثن في الماضي أو عيد من أعياد الجاهلية، يدل على أن الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله أو فيه اجتماع من اجتماعات الجاهلية في عيد من أعيادهم أو مولد من مولدهم نذر معصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، زي النهي عن الصلاة مثلا عند شروق الشمس، مع أنك تسجد لله ولكن في هذا الوقت الذين يعبدون الشمس أو يعبدون الشيطان يسجدون للشيطان في هذا الوقت، فتخرج الشمس بين قرني شيطان، فنهينا عن التشبه بهم حتى في وقت العبادة، إن هذا الوقت يعني لا نسجد فيه لله لأن عبدة الشيطان يسجدون يعني في هذا الوقت للشيطان عند شروق الشمس، لابد أن ترتفع الشمس أولا. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لكتاب عقيدة السنة.